ممن هم عباد حقا لله سبحانه وتعالى، فإن الله وصفهم بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه تقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. وهكذا قوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذابه كان محذورا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كل هذا يرد قول هذه أو يرد هذا القول الباطل. فهذه عبادة الصلحاء وعبادة خاصة الخاصة كما يقسمون عندهم. عبادة الأنبياء يعبدون الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا وإجلالا ومحبة، فمن أفرد أحد هذه المعاني فهذا ليس على السبيل. فالذي يعبد الله محبة فقط لأجل المحبة هذا ما هو صحيح وما هو صواب، وهكذا الذي يعبده من أجل الخوف من النار فقط وما عنده إجلال ومحبة أيضا، كذلك من يعبد الطمع من أجل الطمع في الجنة كالأجير من أجل الثواب، أو حاله كحال العبد السيء يعبد الله خوفا كما يمتثل العبد السيء خوفا من سيده. بل عبادة الله تكون دائرة بين الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد ابن حاجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه، هذا مرسل عن محمد بن عطير أو بن عمير بن عطارد ابن حاجب تابعي فهو مرسل كما ذكرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه فأتاه جبريل فنكت في ظهره، أي ضرب في ظهره، نكت الأرض بقضيب أو بأصبع ضربها فأثر فيها، فنكت في ظهره أي ضرب في ظهره، في شرح السنة نكث بالثاء، لا نكت بالتاء وليس بالثاء، نكت في ظهره ضرب في ظهره، فمشى بعده عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل فنكت في ظهره، قال فذهب بي إلى شجرة فيها مثل وكري الطير فقعد في إحداهما، ما هو وكر الطير؟ نعم عشه الذي يسفه ويصلحه لنفسه لأجل البيض فيه، فهو يفرغ فيه البيض ويفرغ فيه وهو معلوم عند الناس. فذهب بي إلى شجرة فيها مثل وكري الطير فقعد في إحداهما وقعدت في أخرى فنشأت بنا حتى ملأت، أي هذه الطير النشأ أول ما ينشأ من السحاب، اجتمعت شيئا فشيئا حتى حصل هذا الذي ملأ الأفق، هذا معنى النشأ كما في اللغة، أول ما ينشأ من السحاب يقال له نشأ، وهكذا الطير نشأت أي بدأت قليلا قليلا حتى ملأت السحاب وملأت الأفق، فنشأت بنا حتى ملأت الأفق، فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها، لكثرتها كثيرة جدا صارت فوقهم، لو بسط ومد يدي إلى السماء لنال الطير هذا الذي نشأت شيئا فشيئا حتى ملأت الأفق. والحديث مرسل كما ترى، فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها ثم دليا بسبب فهبط النور، فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، وهذا موطن الشاهد الذي نحن فيه، تعظيم الله سبحانه وتعالى، باب تعظيم ذكر الله جل وعلا، هبط جبريل لما رأى ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى، ثم دليا بسبب فهبط النور فوقع جبريل مغشيا عليه كأنه حلس، الحلس هو الثوب، كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير يقال له حلس، كأنه ثوب ملغي، من خوفه من الله سبحانه وتعالى، خشيته لله جل وعلا، فهو الملك المقرب وهو أفضل الملائكة عليه الصلاة والسلام، وهو السفير بين الله وبين أنبيائه، وهو الواسطة بين الله وبين أنبيائه، فهو أفضل الملائكة. هؤلاء المجرمون من اليهود يطعنون فيه، وهكذا أيضا الرافضة الذين أسلافهم اليهود في كثير من الأشياء يطعنون فيه، وأنه خان الرسالة، وكانت لعلي فخان الرسالة، خان الأمين، خان الأمين، هكذا يسلم بعضهم يقول خان الأمين، خان الأمين في السلام، ويعنون جبريل عليه الصلاة والسلام وأنه خائن قد خان الرسالة، فكانت لعلي فجعلها لمحمد، هذا طعن في الرب، والله راضي عن هذا الذي ذكر من الخيانة، والناس يعتقدون أن الرسالة لمحمد أو أن الرسالة لعلي ويجعلها لمحمد، الدهور كلها هذه، وبقي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن مات على هذا، نعوذ بالله من كفر الرافضة وكفر اليهود. فاليهود يطعنون في جبريل، والرافضة يطعنون في جبريل أيضا، فموافقة الرافضة لليهود كثيرة. قال فوقع جبرائيل مغشيا عليه كأنه حلس، فعرفت فضل خشيته على خشيتي، فأوحي إلي أنبيا عبدا أم نبيا ملكا أم نبيا ملكا أم نبيا ملكا فإلى الجنة ما أنت؟ فأومأ جبريل وهو مضطجع، بل نبي عبد، بل أنت نبي عبد، فلا تكن نبيا، فلا تكن ملكا، كن نبيا عبدا لله سبحانه وتعالى، موصوف بهذه العبودية التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها في أشرف المقامات في الوحي، في الرسالة وفي الإسراء، وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وهكذا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه مقامات عظيمة شريفة، وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، مما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت أحمد لي نبيا. هذا هو الفخر حقه، وهذا هو الشرف، أن يكون الرجل عبدا لله كما أراد الله سبحانه وتعالى منه، دليلا خاضعا منقادا لشرعه جل وعلا، عاملا بدينه بعيدا عن معاصيه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليس بمعصوم، فهو يؤوب ويتوب إذا صدر منه الحوب، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بمعصوم، كما جاءت الأدلة في الأتقياء وأنهم ربما يصدر منهم شيء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكنهم يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا فاحشة الشاهد أي ذنبا ذكروا الله فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال له جبريل ناصحا له بل نبي عبد، بل أنت نبي عبد، فما تحتاج أن تكون نبيا ملكا، فشرف العبودية عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعندنا في النسخة هنا فأوحي إلي أنبي عبدا، الذي يظهر الصواب ما في النسخة الأخرى، فأوحي إلي أنبيا عبدا أم نبيا ملكا، أنبيا عبدا أم نبيا ملكا، فهو ما يريد الملك هذا ولا يريد أن يكون مثل الملوك، فهو نبي عبد عليه الصلاة والسلام. فما إعراب أنبيا عبدا أم نبيا ملكا؟ مفعول به لفعل محذوف، أحسنت، أتريد كذا أم تريد كذا؟ أحسنت. فعندنا في النسخة مرفوع النبي والعبد منصوب، ما هو صحيح، بل نصبه ما هو الأقرب، أنبيا عبدا، أتريد نبيا عبدا أم تريد نبيا ملكا؟ فإلى الجنة ما أنت، فأومأ جبريل وهو مضطجع أنت نبي عبد، هذا هو أحسن لك وأفضل لك، نبي عبد ما أنت، فأومأ إليه جبريل وأشار إليه وهو مضطجع، بل نبي عبد، وعندنا بل نبي عبدا، وفي النسخة الأخرى بل نبي عبد، وهذا أقرب، بل نبي عبد. والشاهد فيه وقع جبريل مغشيا تعظيما لذكر الله، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لجلاله سبحانه. والناس في إقبالهم على الطاعة وبعدهم عن المعصية بحسب ما في قلوبهم من التعظيم، هم يتفاوتون ويختلفون في هذا، فضل الله يؤتيه من يشاء، وبعضهم يتمكن التعظيم من قلبه لله سبحانه وتعالى فتجده أبعد من غيره، وبعضهم عنده تعظيم لله لكنه شيء فيه شيء من الضعف فتجده يضعف بضعف الذي عنده في قلبه، وهو مسلم لكن يحصل له شيء من الضعف في الجانب هذا، وبعضهم يتلاشى ويضمحل وينتهي التعظيم من ربه فيرتكب العظائم والجرائم، فيرتكب أعظم الجرائم الشرك بالله، ما قدر الله حق قدره. وهكذا قال الله عن نوح وهو يخبرهم بعظمة ربه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا تعبدوا غيره تشركوا به، ما لكم لا ترجون، انتهى التعظيم من قلوبهم فارتكبوا أعظم الجرائم الشرك بالله سبحانه وتعالى وما دونه. قال رحمه الله: أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبرائيل أن يتراءى له في صورته، فقال جبرائيل: إنك لن تطيق ذلك، ما تستطيع أن تراني في صورة حقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. الحمد لله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، فهم يتفاوتون، بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وبعضهم له ما شاء الله سبحانه وتعالى، يتفاوتون في أجنحتهم وفي خلقهم كما يتفاوت الناس في القوة والضعف، في الضخامة وفيما دون ذلك، الملائكة يتفاوتون أيضا، وكلهم لهم أجنحة، كلهم لهم أجنحة، جاعل الملائكة أني أجنحة، لكن يتفاوتون فيها، منهم من له جناحان مثنى، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من يزيد في الخلق ما يشاء فيه ويريده سبحانه وتعالى. فقال: إني أحب أن تفعل، فخرج رسول الله: أحب أن أراك، أحب أن تفعل هذا، تتراءني، وإني أحب أن تفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترى مرسل من شهاب أن رسول الله حديثه مرسل، المرسل من قسم ضعيف، وإلا هو حسن إليه لكنه ضعيف. فقال: إني أحب أن تفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في ليلة مقمرة، فأتاه جبريل في صورته، فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم أفاق وجبريل مسنده وواضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن شيئا من الخلق هكذا، هذا خلق غيبي ونؤمن بذلك، نؤمن بهذا الخلق الغيبي، وقد رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المخلوقات الغيبية التي لا يراها أحد إلا الأنبياء، رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى جبريل على صورته الحقيقية أكثر من موضع، وأما غيره فلم يرى أحدا من الملائكة على صورته، وإنما هذا للأنبياء والله أعلم. قال: ما كنت أرى أن شيئا من الخلق هكذا، فقال جبرائيل: كيف لو رأيت إسرافيل؟ إن له لاثني عشر جناحا، جناح منها في المشرق وجناح في المغرب، وإن العرش لا إله إلا الله لكن هذا لا يثبت، والملائكة لا شك عظام الخلق عليهم السلام لكن هذا مرسل. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الملك أن ما بين عاتقه وكذا مسيرة كذا، ما بين العاتق والعنق، فهذا ضخم ولا شك. وهكذا وصفهم الله بالعظمة يدل على تعظيم خلقهم، والملاحدة لا يؤمنون بهذا كله، لا يؤمنون بالعالم الغيبي، لا جنة ونار ولا ملائكة ولا عذاب قبر ولا غير ذلك، ولا قبر ولا عذاب قبر. وعذاب القبر ربما ظل فيه بعض طوائف المسلمين تأولا فلم يكفروا بذلك. قال: وجناح في المغرب، وإن العرش لعلى كاهلة، وإنه ليتضاءل عندنا، وإنه الصواب، وإنه ليتضاءل أي إسرافيل، يتضاءل العرش على كاهلة ويتضاءل وينقص قليلا قليلا، وإن العرش لعلى كاهله، وإنه ليتضاءل الأحيان لعظمة الله تعالى حتى يصير مثل الوصع، والوصع عصفور صغير حتى ما تحمل عرشه إلا عظمته، لا إله إلا الله. يتضاءل الأحيان إسرافيل الذي العرش على كاهله لعظمة الله، وهذا موطن الشاهد أيضا، حتى يصير مثل الوصع، والوصع عصفور صغير حتى ما تحمل عرشه إلا عظمته بعد ذلك، لأن إسرافيل قد تضاءل، فيبقى العرش محمولا بعظمة الله سبحانه وتعالى، والعرش أعظم المخلوقات، فليس هناك مخلوق أعظم من العرش. وكرسيه الذي هو دون العرش وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فما أعظم الله سبحانه وتعالى، وما أعظم هذه المخلوقات التي خلقها جل وعلا، مخلوقات عظيمة نؤمن بها ونؤمن بعظمتها التي أخبرنا بها. ولا يخالج أهل الإسلام وأهل الإيمان ذرة شك في الإيمان بالعالم الغيبي، ومن خالجه الشكوك والعياذ بالله كفر، الذي تخالجه الشكوك تنتابه العياذ بالله مثل هذه الأشياء وما يتخلص منها ويسترسل معها، يسترسل معها ولا يدفعها ويرتاح لها، هذا زندقة. وأما إذا جاء الشيطان بالوسوسة فيدفعه الشخص بالاستعاذة، استعاذة من شره، ويقول آمنا بالله سبحانه وتعالى، آمنا بالله وبما جاء عن الله. قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد قال: إن من دعائي، وهذا أيضا موقوف، وما أدراه بهذا الدعاء، هذا يحتاج إلى توقيف. قال: إن من دعاء الملائكة: اللهم ما لم يبلغه قلوبنا من خشيتك يوم نقمتك من أعدائك فاغفره لنا، أو نحو هذا. هذا دعاء جيد، من حيث أنه دعاء جيد، لكنه لم يثبت. فما لم تبلغه يا رب قلوبنا من خشيتك يوم نقمتك من عبادك فاغفره لنا، فنحن مساكين مقصرون عبيد ضعفاء، يحصل لنا ما يحصل من النقص والتقصير في جنابك، فما لم يكن كذلك فاغفره لنا يا رب. قال: حدثنا عثمان بن الأسود عن عطاء، وهذا أيضا إعضاله شديد. قال موسى قال موسى: أي ربي، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. وهذا يغني عنه الآية المعروفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم أخشى الناس، وأخشى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم وأخشاكم لله، فهو أخشى الناس عليه الصلاة والسلام، ثم يلي ذلك أهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لمعرفتهم بربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق به، فيزدادون خشية بالعلم الذي عندهم، كلما ازداد الشخص علما ازداد خشية. قال: وأخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسى شيخ قديم، الله أعلم هذا الشيخ القديم، أن ملكا لما استوى الرب عز وجل على كرسيه سجد على عرشه، سجد على كرسيه هنا عندنا، والاستواء على العرش، ونؤمن أيضا كذلك بهذا الذي ذكر في الحديث على كرسيه سجد، ونثبت لله سبحانه وتعالى ذلك أيضا على الكرسي، ليس من هذا الحديث، هذا الحديث لا يثبت. أما ما جاء أنه أجلس محمدا على الكرسي معه فمن أهل العلم أن ينكر هذا. قال: استوى الرب عز وجل على كرسيه سجد، أي ذلك الملك، فلم يرفع رأسه ولا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، فلا زال ساجدا تعظيما للرب سبحانه وتعالى حتى تقوم الساعة، ويرى أنه مقصر وهو عابد لله سبحانه وتعالى، ولا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، فيقوم يوم القيامة يا رب، فيقول يوم القيامة يا رب لم أعبدك حق عبادتك إلا أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ من دونك وليا. والله إنها من أعظم العبادات، وإلا التقصير حاصل، فحافظ على رأس المال وهو عدم الإشراك بالله، توحيد الله سبحانه وتعالى، عدم اتخاذ الأنداد والأضداد، هذا رأس المال، إن ذهبت وهلكته والعياذ بالله، وإلا التقصير حاصل في الجميع، فلن يبلغ عبد عبادة الله سبحانه وتعالى حق عبادته، يعتريه التقصير. قد كان عمر يقول: ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم، بس هذا اللي معي، وهو عمر، ولا يقول: ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصلي صلاتي كلها وأصوم. تقصير حاصل، لا أحد يغتر بطاعته ولا بطلبه للعلم ولا بعبادته. من أنت؟ ما أديت شيئا مما أراده الله سبحانه، قصدي ما أديت شيئا مما تفضل الله به عليك من النعم، لا حق العين الباصرة ولا حق العقل ولا حق الأعضاء، هذه أعضاء ثمينة، ولا غير ذلك من النعم التي أسداها وأنعم بها سبحانه وتعالى. فالتقصير يعتري الجميع، ما أدينا حق الله سبحانه، ما عبدنا حق عبادته جل وعلا. شيخ الإسلام ربما يثنى عليه في وجهه فما يرضى بذلك الثناء، قال: والله إني إلى الآن وأنا أجدد إسلامي، كل يوم أنا أجدد إسلامي، ما رأيت الإسلام الذي أرتاح له واطمئن له إلى الآن، كل يوم أنا أجدد الإسلام هذا كل يوم، وإلى الآن لم أسلم إسلاما أرتاح ولم عنا أثق به أو يعني مرتضى عندي. هذا والله أنه كمال التواضع عندهم، وكمال معرفة النفس، قدر النفس، وأن التقصير يعتريها، وأنهم غير راضين عن أنفسهم مهما بلغوا من العبادة. وددت أن أكون كفافا لا لي ولا علي، لما حضرته المنية عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: وددت أن أموت كفافا لا لي ولا علي، بس أنجو فقط. ونحن نسأل الله العافية والسلامة. فعلى هذا الشخص يتقي الله وينتبه لنفسه من العجب، فإن أناسا هلكوا من العجب، وراوا ليس مثل أنفسهم أحد أو شيء، كما هو حال ذلك الذي كان يتألى على الله، فيجد أخاه على المعصية وينصحه، وربما ما ينتصح له، ثم يقول له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك، قد أغفرت له، ما هذا مه إليك، اللهم يغفر لفلان، اللهم يدخل فلان الجنة، الله إذا مات على الكفر فجزما نحكم له بذلك، وإذا مات على حال لا نعلمه مجهول فليس لنا أن نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم له الدليل بالجنة أو بالنار، فإن هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى. وليس لنا أن نقول فلان ما يغفر له لأنه فعل وفعل لا زال حيا ولا زال على الأرض ولم يمت بعده، فلعله يتوب ويصلح حاله ويكون أحسن منك. هذا كله من تواضع هؤلاء الملائكة ومن تواضع الصالحين لله سبحانه وتعالى، وهذه الحقيقة، ما هو تواضع فقط بل هذه الحقيقة. لم أعبدك حق عبادتك إلا أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ من دونك وليا، فلم نعبد الله حق العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى منا. فعلى هذا الحمد لله نستغفر ربنا مما علمنا من الذنوب ومما لم نعلم، وربما نفعل شيئا وهو من الذنوب ونحن نظنه أنه مما يقرب إلى الله جل وعلا، أو ما نعلمه يكون عندنا جهل به وصدر منا وجهلناه ونسيناه، فنستغفر الله مما نعلم وما لا نعلم. إلى هنا إن شاء الله الدرس سيستمر على هذا العصر حتى ننظر في بلوغ المرام بعد ذلك إن شاء الله، نستمر فترة كالعادة نشرع في البلوغ إن شاء الله، ودرس التفسير يبقى على ما هو عليه، ودرس بين المغرب وعشاء أول يوم ثم بعد الست يصي بعد المغرب يعني بعد الصلاة عند الأذان أذان العشاء، بعد أذان العشاء سيكون درس المغرب، لكن أول يوم على ما هو عليه، أول يوم يوم العيد على ما هو عليه، وثاني يوم إلى نهاية الست بعد أذان العشاء. قال هل ترفع اليدين ترفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد؟ لا ترفع، وإنما ترفعها في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وما وراء تكبيرة الإحرام لا ترفع الأيدي فيه لعدم ثبوت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فعلى هذا لا يشرع. أظن جاء عن بعض السلف عن ابن عمر لم يثبت، وإنما ثابت عنه في الجنائز، ثابت عنه في الجنائز أنه كان يرفع، فالسنة عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وهذه العبادة تكررت ولم ينقل الصحابة رفعه في التكبيرات، وقد نقلوا دقائق في الصلاة، نقلوا دقائق في الصلاة، فلو كان مثل هذه الفعل يفعل لنقلوه. وقد تكرر صلاة العيدين في السنة مرتين، يصلي عليه الصلاة والسلام الفطر والأضحى، ولم ينقلوا حرفا واحدا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام. فنبقى على الأصل، وأننا لا نقدم على حركة في الصلاة ولا على فعل في الصلاة إلا بدليل، فإن هذه أفعال تعبدية، فلا يقدم الشخص على شيء من الأفعال زيادة في الصلاة إلا بدليل، وإلا نبقى على الأصل أننا لا نرفع إلا في تكبيرة الإحرام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.